هذا هو الجزء الاول والثاني في مجلد واحد، انه اربع اجزاء في مجلدين، يعني كل مجلد بيحوي ايه جزئين. فلما تقول لي ايه رايك في هذا الكتاب، ولا كتاب طيب، ايه رايك في صاحبي، اقول لك والله رجل كما شهدنا له الان، ونحن لسنا الذين شهدنا ولكن شهد الذين عاشروه وعرفوه من اهل الجرح والتعديل. فنقول ان شاء الله تعالى عنه ثبت، فقيه، محدث، ثقه، ما في غبار عديد. هذا الرجل لم يقبع في بلده، وانما تنقل في البلدان ليتلقى العلم وليسمع من العلماء، وبعد ان كان متعلما اصبح معلما. وفعلا المتعلم اذا احسن التعليم ياتي عليه يوم ويصير فيه ايه؟ ويصير فيه معلما. هذه مساله لا جدال فيها، فهو احسن التعليم الى ان صار معلما واصبح مدرسا بالمدرسة النظامية لبغداد، وظل فيها مدرسا الى ان وفته المنية. هو من مواليد سنة 450 هجرية، وتوفي سنة 504 هجرية، يعني تعكس نفسه 450 توفي هو سنة 504، يعني عنده كم سنة؟ ها؟ كم سنة؟ بسم الله ما شاء الله، 450 وتوفي سنة 504، عنده كم سنة؟ 54. انتوا زعلانين مش خايفين تقولوا ولا مش عارفين تحسبوها؟ يعني توفي وسنه 54 عاما، ومع هذا له مؤلفات كثيرة وله باع في العلم. يعني مع ان سن 54 سنة لا يعتبر سن صغير ايضا، ولكن له مؤلفاته وله باعه في العلم. هذا الرجل من اجل مؤلفات هذا الرجل هو الكتاب الذي بين ايدينا، والذي لا يمكن ان يتركه طالب علم او معلم. يعني اي طالب علم او اي معلم هو في حاجة الى ان يقرأ في هذا الكتاب اللي هو احكام القرآن للكيه الراس. ما في طالب علم ولا معلم في غناء عن هذا الكتاب. ما في فقيه ولا مفسر الا هو احتاج ان يقرأ في هذا الكتاب. يعني اذا اردت ان تفسر آية او سورة في القرآن الكريم، خاصة اذا كان فيها ما كان من الاحكام، بتجد ان من خير ما تستعين به هذا الكتاب. يعني اي واحد فينا او اي مفسر او رجل يقصي، لما باجي احضر لك آية في التفسير بعمل كده، باجي اقول والله انا هقرأ الآية دي واقرأ تفسيرها فين وفين وفين وفين وفين وفين وفين. ينبغي ان اوفي الآية حقها. من تمام ايفاء الآية حقها بترجع لكتاب مين؟ لكتاب احكام القرآن فيها الراس. ليه؟ بتستفيد منه كثيرا، تستفيد منه كثيرا، فبترجع او بتقرأ في هذا الكتاب. هذا الكتاب كي تعرف اذا اخذت منه ماذا تأخذ منه. يعني انا هاجي على آية من الآيات وهقرأ هذه الآية وفيها حكم، وهقرأ في كتاب احكام القرآن اللي فيها الراس الحكم، لما اخذ الحكم هل بهذا قد اكون اخذت الحكم كله وافيا مستوفيا واخذت الدين كله؟ ده السؤال اللي انا عايز اساله بقى. واخذت الدين كله؟ بالطبع ينبغي ان نعرف منهج صاحب الكتاب، ينبغي ان نعرف منهج صاحب الكتاب. يوم انا هقرا لك كم سطر كده من المقدمه، ثم تعرف صاحب الكتاب ده على اي منهج يسير. ما تجيش بقى في قضيه من القضايا مثلا واجي انا هتكلم واقول لك والله الحكم في هذه القضيه كذا، ثم تقول الراجل ده غلطان. طيب ليه؟ تقول لي ما انا قرات احكام القران فيها الراس على غير هذا، بيقول كذا وتختلف معايا. طيب انا هاجي اسالك، طب وانت عارف منهج الرجل ده ايه؟ تعرف عنه ايه؟ تقرأ وخلاص، واللي ده ثبت ثقة أنا عارف، لكن منهجه إيه؟ اسمع الرجل بيقول إيه؟ فيقول: فإني لما تأملت مذاهب القدماء المعتبرين، ده في المقدمة في الصفحة رقم 2، والعلماء المتقدمين والمتأخرين، واختبرت مذاهبهم وآراءهم ولاحظت مطالبهم وأبحاثهم، رأيت مذهب الشافعي رضي الله عنه وارضاه أسداها وأقومها،